الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. كم وصلنا؟ كيف؟ 54؟ 49؟ عجيب، اختلفتوا ليش؟ كيف اختلفتوا؟ طيب المهم، ومن القواعد أيضا لا يكون في كون الله إلا ما يريده بإرادته الكونية، كل هذا من مقتضيات الربوبية. لا يكون في كون الله تعالى إلا ما يريد بإرادته الكونية، فجميع ما تراه ماثلا أمام عينيك في السماوات وفي الأرض مما هو موجود في كون الله عز وجل، فإنه يجب عليك أن تعلم أنه لم يوجد إلا بعد أن أذن الله فيه كونا. فكل موجود فلا بد أن تدخله تحت دائرة الإرادة الكونية، لكن لا بد أن تعلم أن الإرادة الكونية لا تستلزم محبة الله عز وجل. فإذا كان الموجود في الكون مما لا يحبه الله ولا يرضاه فهو موجود بالكونية فقط لا الشرعية، كالكفر والزنا وسائر الذنوب والمعاصي. وإذا كان الموجود في كون الله محبوبا لله عز وجل، فزد على كونه كونيا أنه شرعي، فهو كوني لوجوده في الكون وشرعي لمحبة الله له. ولذلك يجتمع الأمران، تجتمع الإرادتان أحيانا في الشيء، كإيمان أبي بكر هو كوني باعتبار وجوده ووقوعه كونا، وشرعي لأن الله يحبه ويرضاه. وقد تنفرد الكونية عن الشرعية ككفر أبي لهب، أليس كذلك؟ فإنه موجود بإرادة الله الكونية، لكن الله لا يرضى لعباده الكفر. فليس كل شيء موجود أمامك يعتبر داخلا تحت المحبة والرضا، فإنك إذا قلت ذلك أو اعتقدت ذلك فسوف تجد من الإشكالات والأسئلة ما لا جواب لك عليه. لكن كل شيء موجود تنظر إليه، فإن كان مما يحبه الله ويرضاه فهو موجود كونا وشرعا، وإذا كان مما لا يحبه، لا يحبه الله ولا يرضاه، فهو موجود بالإرادة الكونية فقط. فإن قيل لك هل المعاصي يريدها الله أو لا يريدها؟ الجواب يريدها بإرادته الكونية ولا يريدها بإرادته الشرعية. فإن قلت ولماذا، وهل يتصور الانفصال بين الإرادتين؟ نقول نعم، فإننا نحن في مراداتنا قد نريد شيئا ولا نحبه، أليس كذلك؟ قد نريد شيئا نحن ولا نحبه. الذهاب للدوام يوميا هذا شيء نريده نحن، ولكن هل ثمة من يحبه؟ إلا نادرا من الناس، لكنك تذهب له وتقتل محبة قلبك لأنك تعلم المصلحة المترتبة على الذهاب إليه. كذلك الطلاب يذهبون إلى المدرسة، أهو ذهاب محبة ورضا؟ يعني ما جاوبتوا، يعني أنكم ها تحبونها يعني ها؟ أهو ذهاب محبة ورضا؟ الجواب لا، لكنهم يعلمون المصالح المترتبة على ذهابهم فهم يريدونها ولا يحبونها. فإذا الله عز وجل قضى الكفر بإرادته الكونية ولا يحبه بإرادته الشرعية لما يترتب عليه من المصالح والحكم والعلل التي لا يعلمها على وجه التفصيل إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. فإن قلت وما تعلق هذا بتوحيد الربوبية؟ نقول لأن لها تعلق بالقدر الذي هو فعل الله، وفعله من مقتضيات ربوبيته، فأفعاله قد يريدها بإرادته الشرعي، عفوا، فمفعولاته لفعله قد يريدها بإرادته الشرعية وقد يريدها بإرادته الكونية. ومن جملة القواعد وترتيبها عندي القاعدة 50: الفعال لما يريد هو المستحق لكل معاني الربوبية، الفعال لما يريد هو المستحق لكل معاني الربوبية، وهو من؟ الله عز وجل. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وقول الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالذي يستحق أن يكون ربا هو الذي يفعل ما يريده من غير أخذ إذن من أحد ولا مشاورة أحد، وليست قدرته في فعله خاضعة لشروط ولا لأسباب. ومن القواعد أيضا أفعال الرب في خلقه، أفعال الرب في خلقه إن كانت كما يريدون فواجبها الشكر. أفعال الرب في خلقه إن كانت كما يريدون فواجبها الشكر. من يكمل؟ وإن كانت في غير ما يريدون فواجبها الصبر. هذه أفعال الله فينا يا إخوان، أفعال الله إن كانت فيما في الشيء الذي نحبه ونريده وتهواه نفوسنا فواجبنا تجاه فعله هذا أن نشكره وأن نحمده، وإذا كان فعله فينا مما لا نحبه ولا نريده فواجبه الصبر واحتساب الأجر والرضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا لهذه القاعدة وهو دليلها عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء، أي فعل الله به خيرا شكر فكان خيرا له. إذن بين فعل الله فيه وواجبه، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله، إذن هذا واجبها، يعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. واضح القاعدة؟ القاعدة التي بعدها عندك شيء؟ إيش؟ الإرادة؟ لا لا لا، الإرادة الكونية هي المشيئة، لا نقول الإرادة هي المشيئة، لا، لأن الإرادة قد تكون شرعية، فقل الإرادة الكونية ترادف المشيئة، الإرادة الشرعية ترادف المحبة والرضا، فعبر عنها إن شئت بالمشيئة أو بالإرادة الكونية كما تشاء، والثانية عبر عنها بالمحبة أو بالرضا أو بالإرادة الشرعية. طيب أعيد مرة أخرى ولا ما قلت القاعدة؟ القاعدة الواحدة والخمسون، الثانية والخمسون، من أنكر علو الله على خلقه فقد عطل ربوبيته. شوف صفة واحدة، من عطل الله عن، من أنكر أو عطل أو جحد علو الله على خلقه فقد عطل ربوبيته. فكل من زعم بأن الله عز وجل ليس بعال على خلقه علو ذات فإنه قادح في ربوبيته تبارك وتعالى. وإن من أعجب العجيب أنه لم يؤمن بهذه الصفة على مراد الله فيها إلا طائفة واحدة وهم أهل السنة والجماعة، وهي الصفة الوحيدة التي أثبتها الله في النصوص الشرعية بأكثر من 1000 دليل. سماها ابن القيم الجيوش الإسلامية، ثم جمعها في كتاب سماه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية، يقصد تلك الأدلة الكثيرة في إثبات علو الله عز وجل. فالكتاب من أوله إلى آخره يتكلم عن صفة واحدة، واستدل عليها من القرآن، ثم استدل عليها من السنة، ثم استدل عليها من الفطرة، ثم استدل عليها من العقل والنقل، واستفاض في الاستدلال عليها حتى بين أن الأدلة عليها أكثر من 1000 دليل، حتى إنه من كثرة أدلة علو الله لم يعد العلماء من أهل السنة يذكرونها بأفرادها، وإنما يذكرونها بأنواعها، فيقولون كل دليل يدل على أن الأشياء تنزل منه فهو دليل على علو، كل دليل يدل على إثبات أن الأشياء تصعد إليه فهو دليل على علوه، من كثرتها لم يعودوا يذكرونها بأفرادها وإنما يذكرونها بأجناسها، عفوا بأنواعها. من شكك أو عطل

فلا يجوز أن نعتقد أن أحدا يملك هذه الشفاعة غير الله تبارك وتعالى، فلا يستطيعها ابتداء ولا استقلالا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن من الشفاعة العظمى إلا بعد أن يأتي فيخر ساجدا تحت عرش الله، فيفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد من قبله، حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفعت وستعطى واشفعت وشفع، جاء الإذن ربي أمتي أمتي، ما في أحد يستطيع أن يشفع بين يدي الله عز وجل أبدا. ولذلك ما يظنه المشركون في أوثانهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يثبتون الشفاعة لغير الله ملكا استقلاليا بدون إذن الله، فوصفهم الله بالشرك والكفر وأبطل شفاعتهم بسبب هذا الاعتقاد. فمن أثبت شفاعة استقلالية لغير الله فقد اتخذه ربا مع الله عز وجل والعياذ بالله. ومن القواعد أيضا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذه قاعدة من قواعد الربوبية أيضا لأنها متعلقة بفعله عز وجل، فأمره من فعله فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهي قاعدة ودليل في نفس الوقت لأنها متطابقة مع نص الدليل في قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وفي آية أخرى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال الله عز وجل إنما مثل عيسى عند الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ويقول الله عز وجل مبينا عظيم قدرته بأن الأشياء تخضع له من حين ما تسمع منه كن فتكون بأمره وقدرته، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لماذا بدأ بالسماوات قبل الأرض هنا مع أن في آيات أخرى بدأ بالأرض قبل السماوات؟ قالوا لأن الأشياء والأجرام الكبيرة التي تعجز غالبا في السماوات ولا في الأرض، فلما نفى عجزه بدأ بنفي العجز عن الأشياء الكبيرة، فقال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، يعني إذا لم يكن يعجزه شيء من الأجرام الهائلة في السماوات والتي الأرض لا تكون عندها إلا كقطعة حجر عند جبل كبير، فكيف يعجزه شيء في الأرض؟ لكن لما جاء في قضية الأعمال التي يفعلها الناس في الأرض قال وما تكون فيه من شأن وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض، لأن الأعمال كلها وانا فيه في الأرض وليست هناك في السماء أعمال مكلفين إنما أعمال ملائكة. فإذا كان الأمر المراد نفيه في السماء فيبدأ بالسماء قبل الأرض، وإذا كان الأمر المراد نفيه في الأرض ابتداء فيبدأ بالأرض قبل السماء. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل لا يعجزه شيء من أمر مملكته ولا تدبيرها ولا يحتاج إلى استشارة ولا إلى استئذان، وإنما هي كن، فإذا أراد الشيء أن يكون ويتكون فيقول له كن، فهذا من جملة ربوبيته وكمال قدرته تبارك وتعالى. قاعدة عظيمة أخرى وهي القاعدة 56 على حسب ترتيبي، صفات الربوبية مستحقة لله تعالى قبل وجود آثارها. صفات الربوبية مستحقة لله عز وجل قبل وجود آثارها. أعيدها مرة ثالثة، صفات الربوبية مستحقة لله عز وجل قبل وجود آثارها. وهو الذي يعنيه الإمام الطحاوي بقوله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، فكما أنه لا يزال على صفاته أبدية فكذلك لا يزال عليها أزلية، يعني ليس بعد خلق الخلق استحق اسم الخالق، بل هو مستحق للخالق وصفة الخلق قبل أن يوجد من يخلق، وليس اسمه الرحمن لم يستحقه إلا بعد وجود المرحوم، لا بل هو الرحمن قبل وجود المرحوم، وهو التواب قبل وجود الذنب، وهو الغفار قبل وجود الشيء الذي يغفر، فليست الآثار دليل الابتداء، فهو متصف بمعاني ربوبيته قبل وجود آثارها. فالخلق من معاني الربوبية، فهو موصوف بأنه خالق قبل أن يخلق أحدا. والملك من معاني الربوبية فهو المالك اسما وصفة قبل وجود مملوك، فليس بعد وجود المملوكات استحق صفة الملك، ولا بعد وجود المخلوقات استحق صفة الخلق، ولا بعد وجود المدبر والمتصرف فيه استحق صفة التدبير والتصريف، بل له معاني الربوبية قبل وجود آثارها. ما فهمتموها؟ أنت متى توصف بأنك متزوج؟ بعد الزواج. متى توصف بأنك أب؟ بعد الولاد. إذا لم تستحق هذه الصفات إلا بعد وجود آثارها. طيب الله عز وجل متى استحق صفة الخلق؟ لا أزلا ولا أبدا، لا ينفك عنه هذا، لا أزلا ولا أبدا. ليس بعد وجود المخلوق صار خالقا، ولا وجود المربوب صار ربا، بل هو الرب قبل وجود المربوب، والخالق قبل وجود المخلوق. فهمتموها؟ انتبهوا. لما؟ لأن هناك من الطوائف من يزعم أن الله عز وجل إنما يتصف بهذه الصفات بعد وجود آثارها، وهذا خطأ محض في حق الربوبية. فإذا مقتضيات الربوبية من الملك والإحياء والإماتة والتدبير والخلق والرزق كلها الله متصف بها قبل وجود آثارها. ومن القواعد أيضا، يعني لعلي يقول العلماء، فالله تعالى يوصف بالربوبية بكل مقتضياتها بلا ابتداء ولا انتهاء، فهو رب العالمين قبل وجود العالمين وحال وجود العالمين وبعد فناء العالمين، وهو الرازق قبل وجود المرزوق وحال وجود المرزوق وبعد فناء المرزوق. فهمتموها؟ ما تتعلق صفاته وربوبيته بوجود أحد أو فناء أحد. وهو المحيي والمميت قبل وجود حياة المخلوق وموته وحال وجودها وبعد فنائهم عن بكرة أبيهم، والله أعلم. ومن القواعد أيضا، الله موصوف بالغنى الذاتي كما أن المخلوق موصوف بالفقر الذاتي. الله موصوف بالغنى الذاتي كما أن المخلوق موصوف بالفقر الذاتي. والغنى من مقتضيات ربوبيته، لأن الفقير المعدم يحتاج إلى غيره، والحاجة تتنافى مع الربوبية، فمن يحتاج فلا يصلح أن يكون ربا. فالله عز وجل هو الغني بذاته عن كل خلقه، من أجل ذلك لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا وزيرا ولا خليفة يدبر شؤون مملكته أو يعينه أو يكون له ظهيرا على شيء من التدبير أو التصريف. فإذا قيل لك لم نفى الله عز وجل عن نفسه صفة الولادة والزوجية، والولادة والمولودية، لا والد ولا ولد ولا زوجة ولا ولد، لما؟ لكمال غناه عز وجل عن كل أحد، فلأنه الغني بذاته فلا يمكن في طرفة عين أن يحتاج إلى أحد من خلقه، لا يمكن أن يحتاج إلى أحد من خلقه. ولذلك إياك أن تستشعر المنة على الله عز وجل في شيء من تعبداتك، لأن استشعارك بالمنة استشعار لحاجة الله عز وجل لهذه العبادة أو هذا السجود أو الركوع. لله عبيد غيرك يركعون ويسجدون، إذا تعطل ركوعك وسجودك فليس بمحتاج لا لعبادتك ولا لركوعك. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وقال الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ويقول الله عز وجل: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. وقال الله عز وجل: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال الله عز وجل: وهو يطعم ولا يطعم. فكما أن الله هو الغني بذاته عن كل أحد، فالمخلوق هو المفتقر لله الافتقار الذاتي، فلا يمكن أن تنفك صفة الغنى عن الله للمخلوق طرفة عين، ولا يمكن أن ينفك فقر المخلوق عن الخالق طرفة عين. حتى وإن بلغت ما بلغت من الأموال ومن الصحة والعافية، فلا تزال ذلك العبد المفتقر الافتقار الذاتي الذي لا يمكن أن ينفك عنك بسبب كثرة مال أو وفور صحة أو كثرة أولاد وعشيرة أنت الفقير إلى الله عز وجل الفقر الذاتي، والله هو الغني عنك الغنى الذاتي. ومن القواعد أيضا قاعدة طرقناها في قوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. تجدون أغلب القواعد داخلة تحت دائرة التدبير والتصريف، أليس كذلك؟ الجواب نعم. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وهذا من مقتضيات ربوبيته. لما؟ لأن العاجز لا يصلح أن يكون ربا ولا خالقا ولا إلها من دون الله عز وجل. ولذلك استدل الله عز وجل على بطلان إلهية غيره بأنه عاجز. قال الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، في عجز، ولو سمعوا ما استجابوا، إذن عجز. وقال الله عز وجل يا أبت عن إبراهيم أنه قال: لم تعبد ما لا يسمع، عجز، ولا يبصر، نوع عجز، ولا يغني عنك شيئا، عجز. وقال الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق، عجز، وهم يخلقون، أيضا عجز. لو كانوا يخلقون أنفسهم لخلقوا أنفسهم، لكن هم لا يستعاجزون عن أن يخلقوا ابتداء غيرهم أو أن يخلقوا أنفسهم ابتداء، إذن هذا عجز. فاستدل الله بالعجز على بطلان الإلهية. فإذا كان عجز غيره دليل على بطلان إلهيته، فهل يوصف ربنا بشيء من العجز؟ الجواب لا، الله لا يعجزه شيء أبد في السماوات ولا في الأرض. فإياك أن تتصور أيها المعتوه اليائس أن العدو مهما بلغت قوته أنه يعجز الله عز وجل. لا يمكن أبدا. يعجزك أنت؟ نعم، لضعفك وقلة حيلتك أنت، نعم، لكن يعجز الله؟ الجواب لا. ولذلك قال الله عز وجل عن معاتبا لنبيه يونس لما خرج من قومه مغاضبا: فولى عنهم مغاضبا، قال: فظن أن لن نقدر، أي نضيق عليه، فنادى في الظلمات. وكلما قام في قلبك استشعار أنك ستعجز، يريك الله عز وجل من أسباب كونه ما يكسر نفسك في هذا الاعتقاد. فإذا إياك أن ينقدح في قلبك شيء من هذا، إن كنت تريد الله لا يكسرك. استشعر دائما أنه لا يعجزه شيء، انتبه. إياك أن تتصور أن الله عز وجل يعجزه شيء. ولا تزال وسائل الإعلام تتغنى بالقوة النووية عند إسرائيل، عند اليهود، ولا يزال الإعلام يخوفنا في قضهم وقضيضهم وعدتهم وعتادهم، ثم لما أراد الله أن يظهر ضعفهم وعجزهم أحرق ديارهم بحرائق تنتقل بأمر الله عز وجل من مكان إلى مكان كالنار في الهشيم. لا تتصور أن الله عز وجل يعجزه شيء. فإيمانك بعدم عجزه أبدا عن كل شيء هذا من مقتضيات ربوبيته. ومن القواعد أيضا: قوة التوكل على الله تقوى وتضعف بقوة وضعف مقتضيات الربوبية في القلب. من الحافظة الذي حفظها قبل أن أعيدها؟ قوة التوكل وضعفه تختلف باختلاف قوة وضعف مقتضيات الربوبية في قلبك. قوة التوكل وضعفه تختلف باختلاف قوة وضعف مقتضيات الربوبية في قلبك. بمعنى أن الله عز وجل أمرك أن تتوكل عليه في كل أمورك وشؤونك، أو ليس كذلك؟ الجواب بلى. فقال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أنت لا تستطيع أن يقوى توكلك في قلبك إلا إذا كان إيمانك بمقتضيات ربوبيته تاما. فمن مقتضيات ربوبيته عموم قدرته وقوته، فإذا كانت قوة الله قوة الله وقدرته ضعيفة في قلبك فسوف يضعف توكلك. وكلما قوي الإيمان بقدرة الله وقوته كلما قوي توكلك. وقس ذلك بالمخلوق. انتبهوا، لو قلت لك اذهب إلى الدائرة الفلانية وأعطي ملفك فراشها فهو واسطة لك، هل سيكون في قلبك توكل عظيم على هذا الفراش؟ هل ستأمن بإنهاء معاملتك الأمن الكامل؟ الجواب لا، لضعف ميزاته وصفاته في قلبك. فلضعف ميزاته وصفاته ضعف توكلك عليه. لكن لو قلت لك اذهب إلى هذا الملف وادخل على وزير الدائرة الفلانية فسينهي معاملتك، أفسيكون ذهابك كذهابك الأول؟ الجواب لا. لما؟ لعظم الصفات. فإذا كن من أراد أن يتوكل على الله فليصحح إيمانه بمقتضيات ربوبية الله، لأنك كلما قوي إيمانك بأنه المتصرف ولا متصرف إلا هو، وأنه المدبر ولا مدبر إلا هو، وأنه حسبك، وأن أحدا لا يستطيع أن يغالب أمره ولا يرد قضاءه، فأقسم بالله سوف تذهب إلى أحلك المضائق، وسوف تقف عند أعظم الملوك جبروتا، لأنك تعلم أن كل هذا يذوب في ماذا؟ يذوب في مقتضيات الربوبية التي كمل إيمانك بها. ولذلك لا نستغرب أن الحسن البصري وقف أمام جبار، وأن فلانا العالم وقف أمام جبار وقال له كلاما والله لو عرض على أحدنا لما فعل. لما؟ لأنه لما توكل ومضى كانت مقتضيات الربوبية التي من أجلها توكل كانت قوية، فصار توكله قويا. لكن نحن توكلنا الآن ضعيف، لأن مقتضيات الربوبية في قلوبنا أصلا ضعيفة. نحن إذا خصم علينا خفنا الفقر، وربما يصاب الواحد بأمراض، وإذا خسر في تجارته نوم في المستشفى 3 أيام، أو خشي أو بدأ يضرب ببعض الإبر التي تهدئ نفسه، أو أصابته أو أصابه الاكتئاب. لما كل هذا؟ لأن مقتضيات الربوبية في قلوبنا ضعيفة، فضعف توكلنا بقدر ما ضعفت مقتضيات الربوبية في قلوبنا. فإذا شوف، تبي يقوى توكلك قوي إيمانك بمقتضيات الربوبية، فعلى قدر قوة إيمانك يكون قوة توكلك. وأقسم بالله لو جربتموها لوجدتم ذلك واقعا صحيحا. فنحن فينا خور يا رجل، والله في هذا الزمان فينا خور، فينا ضعف، فينا كسل، فينا كسل. هذا يسمونه عجز الثقة، عجز الثقة وصلاة الفاجر. الفاجر توكل على هؤلاء الفجرة الذين يبسطون له الأمور ويقول افعل في أرضنا ما تشاء من الفسق، لكن الطائع ليس وراءه ظهر فيقول مسكين ما له إلا الله. مسكين ما له إلا الله؟ شلون؟ كيف هذه؟ أحب ما له إلا الله ومسكين؟ ولا يوصف الفقير بأنه مسكين واقف على باب الله؟ لكن لو كان واقف على باب ملك ما قالوا مسكين، قالوا يا حظه ما شاء الله دخله الملك، يا حظه والله الملك خذ خطابه، يا حظه والله ذا الملك شكل لجنة له، يا حظه والله صرفوا له دراهم. لكن ما أحد يدعو على باب الله، وين التوكل؟ ولذلك الله عز وجل يقول ومن يتوكل الله فهو حسبه. هذا التوكل لما قام في قلب إبراهيم أخمد الله إحراق النار. هذا التوكل لما ألقي في النار قال إيش؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يقلها وهو مشكك أو ما الذي سيجري، قالها بكمال إيمان وثقة بأن الله سينجيه، فصار الله أمامه، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا التوكل هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع تحت شجرة لما جاء المشرك واخترط سيفه ثم شهره في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ قال الله، فاضطرب السيف وسقط. الله، هذا التوكل هو الذي ستفتح به الدنيا يوم القيامة، لأن المهدي ومن معه سيفتحون الدنيا بالتكبير، لكنه تكبير مقرون بتوكل القلوب، فصار يفعل في العدو أعظم من فعل السلاح. هذا التوكل هو الذي إذا صدر من المجاهدين الله أكبر هز عروش قلوب الأعداء. هذا التوكل. فإذا نحن لا ننصر إلا بهذا، فصار توكلنا قوة وضعفا مبنيا على ماذا؟ على قوة إيماننا بمقتضيات الربوبية. فإذا رأيت في قلبك ضعفا وعجزا عن القيام بأمر بمعروف أو نهي عن منكر خفت فهذا ضعف في التوكل، أو أنك ضعفت عن التصريح بكلمة الحق أو طلبت السلامة بالسكوت، فاعلم أن ذلك نابع عن ضعف في الإيمان بمقتضيات الربوبية في قلبك. ولذلك قال الله عز وجل: لو كنت مؤمنا بقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إيش معنى حسبه؟ كافيه. والله لا يكفينك الله من ألد وأشد وأعتى وأفجر فاجر على وجه الأرض، أعتى وأفجر فاجر على وجه الأرض، لكن مشكلتنا نحن ضعف هذا المعنى في قلوبنا. وصلت الرسالة اللي أبي أوصلها لكم؟ القاعدة واضحة: قوة التوكل وضعفه في القلب يختلف باختلاف قوة إيماننا بمقتضيات الربوبية وضعفها. ومن القواعد أيضا من قدح في إمكان البعث فقد قدح في ربوبية الله. وبعبارة أخرى نقول: من عطل البعث فقد عطل الربوبية. ولذلك نجد في الآيات أحيانا الله عز وجل يا عبد المجيد يقرن بين إنكار البعث والكفر بالربوبية، مما يدل على أن من مقتضيات كونه ربا أنه سيبعث الناس. فمن أنكر البعث أو عطله أو قدح أو شكك فيه فقد شكك أو عطل في ربوبية الله عز وجل. وبرهان ذلك قول الله تبارك وتعالى، اسمع: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربه. فكفرهم بالربوبية مبني على كفرهم بالبعث لتلازمهما. وقال الله تبارك وتعالى في آيات متعددة: بل يستدل الله عز وجل على قدرته على البعث بإحياء الأرض بعد النبات، ويختمها بأن هذا هو مقتضى ربوبيته تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والإحياء والإماتة من جملة مقتضيات ربوبيته. الله أكبر. ومن القواعد أيضا: المخلوق وإن عظمت منزلته لا يستحق شيئا من خصائص ربوبية الله. المخلوق وإن عظمت منزلته فلا يستحق شيئا من خصائص الربوبية. وأعظم من خلق الله ثلاثة أصناف: الملائكة والأنبياء والمؤمنون الأولياء. فالملائكة لا تستحق شيئا من معاني الربوبية، وكذلك الأنبياء لا يستحقون، وكذلك الأولياء. وقد استدل الله عز وجل على بطلان إلهية وربوبية الملائكة بكونها تخاف ويغشى عليها ويصيبها الفزع، وأنهم عبيد مربوبون لا يسبقون الله بالقول ويفعلون ما يؤمرون، كقول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهل الرب يخاف؟ الجواب لا. هل الرب يفزع؟ الجواب لا. يفزع؟ الجواب لا. هل الرب يغشى عليه من شدة الخوف؟ الجواب لا. الملائكة حصل لها كل ذلك، فإذا لا تصلح أن تكون ربا ولا خالقا ولا إلها مع الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. وفي رواية أخرى: إذا قضى الله الأمر في إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات رجفة عظيمة، أو قال رعدة عظيمة. فإذا سمع الملائكة ذلك سقطوا وغشي عليهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن بما أن الملائكة يصيبها ذلك فلا تستحق شيئا من معاني الربوبية.

فالربوبية العامة هي ربوبية الله للمخلوقات كلها بلا استثناء، فهو رب الملائكة ورب الإنس ورب الجن ورب المؤمنين والكفار والأبرار والفجار ورب البهائم. فإذن هو رب كل شيء بربوبيته العامة. اسمعوا، والربوبية العامة ربوبية اضطرار لا يستطيع أحد أن يتخلص منها أبدا، فهو ربك وإن لم تشأ أن يكون ربك، هي ربوبية اضطرار، فهي لجميع الناس برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم، وهي عبارة عن خلقه للخلق ورزقه لهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي بها بقاؤهم في الدنيا. وأما الربوبية الخاصة فهي ربوبية الاختيار، وهي تربيته لأوليائه المؤمنين فقط. فإذا قيل لك هل الله رب للكفار؟ الجواب هو ربهم بالربوبية العامة لا بالربوبية الخاصة. فالله عز وجل يربي عباده المؤمنين بربوبيته الخاصة بالإيمان والتوفيق والحفظ والسداد، ويكملهم بالأخلاق الحسنة ويزكيهم بالمعاني والقيم الرفيعة، ويدفع عنهم الصواء رفا والعواء إقاء، والمصاء إبا التي تحول بينهم وبينه. ولعل هذه الربوبية الخاصة هي من أعظم ما إذا دعا به العبد ربه استجاب له، ولذلك تأتي في الأدلة غير مسبوقة بياء النداء غالبا، كقوله ربي اغفر لي، أي بربوبيتك الخاصة. والربوبية الخاصة لا تسبق بياء النداء، إذا سبقت بياء النداء فالأغلب أنها تكون ربوبية عامة. ولذلك من لا يستجاب دعاؤه في حديث أبي هريرة لم يقل ربي ربي ويمد يديه إلى السماء، وإنما قال يا ربي يا ربي، أي بربوبيتك العامة. ولذلك أدعية الأنبياء في القرآن كلها بالربوبية لا بالألوهية. ربي هب لي من لدنك وليا، ربي اغفر لي ولوالدي. فهذا لعله هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ ربي، أي بربوبيتك الخاصة. انتبهوا لهذا المعنى اللي بأذكرها الآن. وإن ياء النداء غالبا ينادى بها البعيد، لكن إذا حذفت وناديت أحدا بدونها فكأنك تناديه وهو قريب. فقولهم يا رب هذا يتنافى مع قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإذن احذف ياء النداء وقل ربي، إذن هو قريب منك، هو قريب منك. ومن القواعد أيضا القدرية مجوس هذه الأمة، وهذا وصف وصفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم قدحوا في معنى من معاني ربوبية الله، وهو أنهم وصفوا أحد المخلوقين أو أحد المخلوقين بأنهم يخلقون أفعالهم. فإذا سبب وصفهم بالمجوس لاعتقادهم بأن المخلوق هو الذي يخلق فعله. ومن القواعد أيضا عبودية الرب عامة، عبودية الربوبية عامة، وعبودية الألوهية خاصة. عبودية الربوبية عامة وعبودية الربوبية خاصة، وذلك لأن عبودية المخلوق للخالق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى عبودية عامة وضابطها أن ترد في الأدلة مطلقة غير مضافة إلى الله عز وجل، كقول الله عز وجل إن كل من في السماء والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فلم يضفها له. فالعبودية المذكورة في هذه الآية إنما هي العبودية العامة، وهذه العبودية يشترك فيها كافة الخلق برهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم. لكنها عبودية لا تقتضي الرضا ولا الجنة ولا الرحمة ولا المغفرة. وأما العبودية الثانية فهي عبودية خاصة، وهي عبودية الألوهية، وهي عبودية عباد الله الصالحين، وهم كل من تعبد لله عز وجل بشرعه وأخلص لله في عبادته. وضابطها في الأدلة أنها ترد مضافة إلى الله، كقول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهناك عبودية أعظم من هذه، وهي عبودية خاصة الخاصة. وهي أيضا قسم من أقسام عبودية الألوهية، وهي للأنبياء والمرسلين الذين لا يباريهم ولا يدانيهم أحد في عبادتهم لله عز وجل. قال الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب، أي بعبودية خاصة الخاصة. وقال الله عز وجل عن نوح: إنه كان عبدا شكورا، أي بعبودية خاصة الخاصة. فأي عبادة تضاف إلى نبي فالله عز وجل يريد بها عبودية خاصة الخاصة، وأي عبادة تضاف إلى أصناف المؤمنين فالله يريد بها عبادة الخاصة. وأما العبودية التي لا تضاف له مطلقة فهي عبودية العامة. فإذا صارت العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو نقول من باب الاختصار تنقسم إلى قسمين: إلى عبودية ربوبية عامة، وإلى عبودية ألوهية. وعبودية الألوهية تنقسم إلى عبودية ألوهية خاصة، وإلى عبودية ألوهية خاصة الخاصة، والله أعلم. ومن القواعد أيضا: توحيد الربوبية عمل قلبي، وتوحيد الألوهية عمل قلبي بدني. توحيد الربوبية عمل قلبي لا يتعداه، وتوحيد الألوهية عمل قلبي وبدني. فالربوبية عمل قلبي لا يتعدى القلب، ولذا سمي توحيد المعرفة والإثبات، لأن معناه على المعرفة والإثبات، أو التوحيد، أو سماه بعضهم التوحيد العلمي لأن مبناه على العلم الذي يقوم في القلب، فهو عمل قلبي فقط. وأما توحيد الألوهية فلا، فهو عمل قلبي، ولكن يضاف على ذلك أنه أيضا عمل بدني. فلا يكفي في توحيد الألوهية عمل القلب فقط، بل يتعداه إلى السلوك وإلى التعبد وإلى الذبح والنذر والركوع والسجود، هذه كلها ألوهيات بدنية، مع الرجاء، الرغبة، الرهبة، كلها ألوهيات قلبية. فإذا يطلب في توحيد الألوهية عمل القلب فقط وهو الإيمان، ويطلب في الألوهية عمل القلب والجوارح. القاعدة التي بعدها: كل قول يوهم التشريك في الربوبية فالواجب منعه. كل قول يوهم التشريك في الربوبية فالواجب منعه. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم قول من قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. والمشيئة من مقتضيات ربوبيته، فلا يجوز لك أن تقول ما شاء الله وشئت، حسبي الله وأنت، أنا في حسب الله وحسبك، توكلت على الله وعليك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول أحدنا عبدي وأمتي، لأنه لفظ يوهم التشريك في الربوبية، وإنما يقول فتايا وفتاتي أو قال وغلامي. بل لا يجوز للسيد أن يقول يا خالد لعبده أطعم ربك، أي سيدك، وضع ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضع ربك، فهذا القول محرم. لما؟ لأنه لفظ يوهم التشريك في الربوبية. أنتم معي في هذا؟ بل يقول صلى الله عليه وسلم إن أخنعس من عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك، وعند الفرس شاهانشاه، أي ملك الأملاك. لما منعت؟ لأنه لفظ يوهم التشريك في الربوبية. فإذا أخذنا من هذا قاعدة، كل لفظ يوهم التشريك، أي تشريك المخلوق مع الخالق في ربوبيته، فالواجب منعه. ومن القواعد أيضا، كم رقمها عندكم؟ ها؟ 82 ما شاء الله. على كل حال بقي على توحيد الألوهية قواعد بسيطة ثم ننتهي. أطلنا عليكم في توحيد قصد الربوبية. كم يا شيخ علي؟ 72. إيش بلا اختلفت عندكم إلا ها؟ أنا عندي 77 الآن سأدخل فيها. أي نعم. لا، هي القواعد الأولى تمهيدية لكنها تتعلق بأحد التوحيدين، فهي من جملة التوحيد. طيب، ومن القواعد أيضا لا خصومة في توحيد الربوبية، لا خصومة في توحيد الربوبية، وهذا معنى واضح لا يحتاج. فإن الخصومة بين الأمم وأنبيائها لم تكن على أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي سخر السماوات والأرض والشمس والقمر، لا. فالأمم مع أنبيائها لم تختلف في شيء من مقتضيات ربوبية الله عز وجل، وإنما الأمم اختلفت في توحيد الألوهية. فالخصومة ليست في ربوبية الله لخلقه، وإنما في تأله الخلق لربهم. القاعدة التي بعدها، الربوبية تطلق في النصوص أحيانا ويراد بها الألوهية. الربوبية تطلق في النصوص أحيانا ويراد بها الألوهية، يراد بها الألوهية. ولذلك فالربوبية والألوهية كالإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا قيل الرب وحده دخل معه الإله، وإذا قيل الإله وحده دخل معه الرب. ولكن إذا قلت رب وإله، من ربك من إلهك، فهنا يحمل كل واحد منهما معنى مستقل. أفهمتم هذا؟ فأحيانا ترد في النصوص لفظ الربوبية، ربنا ربنا ربكم ربي. والله لا يريد بها حقيقة الربوبية التي نتكلم عنها الآن، وإنما يريد بها أي معبودي وإلهي. فإن قلت وكيف أعرف ذلك، أقول تعرفه بدلالة السياق. فمثلا خذوا أمثلة من القرآن والسنة. مثلا قول الملكين في القبر من ربك، يسألان عن الربوبية ولا عن الألوهية؟ أجيبوا يا أخوان عن الألوهية، لأن الرب، لأن مقتضيات الربوبية كل يؤمن بها. فلو كنت ستسأل من خلقك في القبر، من رزقك، من أحياك، من أماتك، كان الجميع أجاب. لكن قوله من ربك، دلالة السياق تدل على من تعبد، من كنت تعبد، من إلهك. فالسؤال عن الألوهية لا عن الربوبية. كيف عرفناها؟ بدلالة السياق. ومنها أيضا قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله، هنا أي معبودنا الله. فالربوبية هنا ربوبية ألوهية، لأن الجميع كلهم يقولون ربنا الله، بمعنى خالقنا الله، رازقنا الله، مدبرنا الله، محيينا الله، مميتنا الله، لكن لا يحصل بعدها الاستقامة. فإذا قوله ربنا الله يدل السياق على أن معبودنا الله، ثم استقاموا على الأعمال الصالحة. وكذلك قول الله عز وجل أفغير الله أبغي ربا، فدلالة السياق تدل على أنه إلها، أفغير الله أبغي إلها، لأنه قاله في معرض الإنكار على من أشركوا، مع أن الذين أشركوا وأنكر عليهم يقرون بالربوبية، فكيف يقول أغير الله أبغي ربا وهو يريد حقيقة المالك الخالق المتصرف؟ طيب هم يقولون أيضا بذلك. فإذا هذا الإنكار يدل بدلالة السياق على أن المقصود هو إلها. ومنها أيضا قوله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ما المقصود بالربوبية هنا؟ أي إلهنا الله، فأطلق الربوبية وأراد بها الألوهية، لأنهم لو قالوا ربنا الله بمعنى خلقنا ورزقنا لما أخرجهم قومهم، إذ قومهم أصلا يقولون بذلك، فلماذا أخرجوهم لما قالوا ربنا الله؟ لأنهم اعترفوا بالألوهية وآمنوا بوحدانية الله في ألوهيته، فلذلك أخرجهم قومهم. فإذا دلالة السياق تفيدك أحيانا أن الربوبية هنا يراد بها الألوهية. فهمتم مغزاي؟ فهمتم معنى ما أريد؟ طيب. ومن القواعد أيضا توحيد الربوبية لم ينكره أحد باطنا، توحيد الربوبية لم ينكره أحد باطنا، وهذه قاعدة من قواعد الربوبية قررها أهل السنة باتفاقهم. فلا يمكن أن ينكر أحد توحيد الربوبية باطنا، لأنه من العلوم الفطرية، وإنما عرف إنكاره ظاهرا من باب الشقوة والعناد من بعض الخلق كالدهرية الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، وكفرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وكالشيوعية المعاصرة الذين يقولون لا إله والحياة مادة وأنه ليس ثمة إله فوق السماوات. فهؤلاء ينكرون الربوبية ظاهرا، لكن متى ما حلت عليهم الضرورة رجعت الفطرة إلى الله. أولم ترجع فطرة فرعون إلى الله لما غرق؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين. ومن القواعد أيضا كل لفظ يتضمن التسخط على القدر فالواجب منعه، كل لفظ يتضمن التسخط على القدر فالواجب منعه، أو تقول فمحرم. فإن قلت وما علاقة هذه القاعدة بتوحيد الربوبية، من يقول لي؟ من يقول ما العلاقة؟ كل لفظ يتضمن التسخط على قدر الله فمحرم، لأن القدر فعل الله، فإذا تسخطت على قدر الله فقد تسخطت على فعل الله، والتسخط على فعله تسخط على ربوبيته، والتسخط على فعله تسخط على ربوبيته. ولذلك حرم الشارع ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، وقال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا عقوبة لمن تسخط على قدر الله الذي هو فعله. أيضا قاعدة قريبة منها من سب الدهر فقد آذى الله. وأريد منكم رجلا يخبرني بعلاقتها بالربوبية. من سب الدهر فقد آذى الله. فإن قلت وما علاقتها بالربوبية؟ نعم يا سيد. طيب على كل حال نعم قريب من هذا، وهو أن ما أوجب سب الدهر إنما هو شيء من التدبير والتصريف لله في هذا الدهر، فرجع سبك على من خلقه وصنعه ودبر الأمر وصرفه فيه،